السؤال بين فضل عبادة الصوم على غيرها من العبادات. الجواب ما ذكر عن القرطبي وأجر الصيام الأعمال تتضاعف إلى 10 إلى 70 إلى 700، أما الصوم فيضاعفه الله تعالى إلى أضعاف كثيرة. ثانيا، الإنسان لما يكون قد آذى آخرين أو أكل شيء من حقوقهم يقتص من حسناته، إلا حسنات الصيام فهي لله تعالى لا يقتص منها. أيضا الصوم يدل على عظم الإخلاص، لأن العمل الخفي ربنا جل جلاله يعطي الإنسان الأجر الكبير فيه. خامسا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرور وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره تارة غفلة وتارة بغية، أمر بالتكبير. السؤال: لماذا أمر الله بالتكبير في ليلة العيد؟ الجواب: لأن المؤمن يفرح بأنه أدى طاعة الله. وعبادة التكبير عبادة تمر على المرء كثيرا، وتأمل بأن الله قد جعلها شعارا للصلاة. نسمع التكبير في الأذان إعلاما بالوقت، ونسمع التكبير عند الإقامة إعلاما بإقامة الصلاة، وداخل الصلاة التكبير، فيستشعر الإنسان عظمة الباري. فالإنسان يعظم ربه الذي أكرمه ومن عليه بأداء الصيام. سادسا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا، وهي قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين، وعليه فدعاءهم لا يرد، أما إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره. السؤال: ما الفرق بين دعاء المؤمنين ودعاء الكافرين من حيث الإجابة؟ الجواب: دعاء المؤمنين مستجاب، إما استجابة بإطلاق الأمر، وإما الثواب أو الادخار أو التأجيل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما دعاء الكفار فهو مقرون بالمشيئة. وتأمل قصة تلك العبدة السوداء التي كانت في الجاهلية وفقد وشاح واتهمت به، وفتشوها حتى فتشوا قبلها، ثم دعت الله تعالى وهي كانت كافرة، فاستجاب الله لها وأظهر الله براءتها. حينما جاءت الحدأ التي أخذت الوشاح وتظنه لحمة، فأعادت الوشاح مكانه وألقته، ثم أعتقوها، ثم ذهبت فهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها كانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجت. إذن هي كافرة، لكن الله سبحانه وتعالى شاء استجابة الدعاء لها. أما المؤمن فدعاؤه مستجاب، فينبغي على الإنسان أن لا يفتر عن الدعاء أبدا، وليستبشر بقرب الله تعالى. سابعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. السؤال: ما الحكمة من دخول آية الدعاء بين آيات الصيام؟ إذن فيه ملمح على أن الصائم في عبادة، وأن دعاءه يتضاعف أجره واستجابته أحرى. معاني الكلمات: جنفا ميلا عن الحق خطأ وجهلا، تطوع خيرا زاد في الفدية بدل الصيام، فليستجيبوا لي فليطيعوني يرشدون يهتدون. العمل بالآيات: